بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أصدرت اللجنة التحضيرية السيسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السيسرية الكورية والحلقة السيسرية لدراسة فكرة جوتي بيانا مشتركا يوم الثالث من هذا الشهر.